يأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم. فلا مجرم يخشى ظلامات ذرة ولا محسن من أجله ذاك يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن ويختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتاباك أم تكن بالأخرى وراء الظاهر منك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مورم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرع وهيهة ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم. بلاد الأشواق. الأشواق وما ذك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. فلله ما في حشوها من مسرة وأصنف لذات بها نتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضتها والثغر في الروض يبسم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. بذيلك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابات مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم.